ففي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها.